يقل يكون بعد إرسال الآلة لتخدمة بدون مقر عائل أن لتخدمة لآلهم هل يجب أن يراقبهن في المقر؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر من غير محرم. ويدعي بعض الناس أنه إذا أوصل أهله إلى المطار وهناك في المطار الثاني يستقبلها أحد من أوليائها أو أقاربها، هذا قول غير صحيح فيحرم، لأن هذا كفر. فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير ذي محرم. نعم.